الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله رحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك لنا ولسائر المسلمين من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقول جميعا سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيح في الدارين آمين تكملة الأحاديث الواردة في كتاب المغازي وهو الكتاب 64 الباب العاشر منه وهو حول أسماء من حضر غزوة بدر الحديث 49 بعد 4000 بترقيم طبعة المكنز لأن الترقيم يختلف من طبعة إلى طبعة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا أبو اليمان يا أبو اليمان اللي هو الحكم ابن نافع شيخ الإمام البخاري قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة الحمصي عن الزهري اللي هو محمد ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس عائذ الله أن عبد الله عائذ الله ابن عبد الله عائذ الله ابن عبد الله اللي هو الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه الأنصاري وكان شهد بدرا سيدنا عبادة بن الصامت عقبي بدري شجري كويس من النقباء نقبي يعني ممكن تقول عليه كده عقبي يعني حضر ايه العقبة نقبي يعني من النقباء بدري يعني حضر بدر شجري يعني حضر بيعة ايه الرضوان تحت الشجرة يعني شوف ربنا جمع له خيرات كثيرة سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه توفي سنة 34 هجرية في مدينة الرملة من فلسطين أو القدس ده سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني وإحنا جبنا هذا الحديث قبل كده في كتاب الإيمان اللي هي أمر النبي له بالمبايعة وعنه به قال حدثنا وهو جايب الحديث هنا مقصده ان عبادة بن الصامت وكان بدريا عشان تعرف اسماء من حضر بدر يعني جابه مخصوص ليحدد اسماء من حضر بدر وعنه به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان ابا حذيفة أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. فاكرين عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، التلاتة اللي هم اختصموا مع سيدنا حمزة وسيدنا علي وسيدنا مين؟ أبو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، اللي هم التلاتة اللي برزوا ثلاثة في أول الوقعة، في أول وقعة بدر اللي نزلت فيها الذين اختصموا في ربهم، مش كده؟ فهنا أبو حذيفة ده أبو عتبة بن ربيعة. أبو حذيفة ده كان مسلم صالح كويس، لكن أبو عتبة بن ربيعة ده كان من كبار الكفار وصناديد الكفار اللي هو برز له عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. وبعدين ايه حصل؟ ان هم لما تبارزوا ارهقوا بعضهم البعض لدرجة ان هم ايه ضربوا بعضهم البعض. فلما كاد ان عتبة بن ربيعة يقتل عبيدة بن الحارث، هجم عليه سيدنا حمزة وسيدنا علي فقتلاه وسحبوا سيدنا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب الى الخلف، ومات بسبب جراحه بعد ذلك شهيدا كويس في بدر. ابا حذيفة هذا وكان ممن شهد بدرا، يبقى شهد بدر مقاتلا ضد ابيه كويس، وكان ممن شهد بدرا غير ابو حذيفة بن اليمان، ده غيره، ما هو في صحابي اسمه ابو حذيفة بن اليمان، ده غيره، خد بالك، ده ابي حذيفة ابن عتبة، على فكرة اسمه هشيم، لان ابو حذيفة دي يعني كنيته، لكن هو اسمه هشيم وقيل يعني هاشم. كان من السابقين على فكرة، ده هاجر الهجرتين، سيدنا ابو حذيفة بن عتبة ده هاجر الحبشة وهاجر للمدينة، هاجر الهجرتين. وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند، هند بنت الوليد بن عتبة، ما هو الوليد بن عتبة اللي قتله سيدنا علي أخو أبو حذيفة، واخدين بالكم؟ الوليد بن عتبة ليه أخت اسمها إيه؟ ليه بنت للوليد بن عتبة اسمها هند، زوجها أبي حذيفة لمولاه من التبني سالم. سالم أصلا كان أبيه من استخر فارسي يعني، ثم بعد ذلك تبنوه وكان مولا لزوجته، لزوجة من زوجات سيدنا أبي حذيفة، تبنته لأنها كانت لا تنجب، ثم بعد ذلك تبناه لتبنيها، لتبني زوجتي له، فصار مولى أبي حذيفة بالتبني قبل النهي عن التبني، ما كانش لسه نزلت آيات الأحزاب اللي فيها ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فكان تبناه أولا. ولما تبناه زوجه بنت أخيه الوليد بن عتبة اللي هو قتله سيدنا علي في أول وقعة بدر، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. هو كان متجوز واحدة من الأنصار اسمها ثبيتة، ثبيتة دي كانت لا تنجب، فتبنت سالم ووهبته لزوجها فتبنى معاها كويس، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، ما هو النبي برضو تبنى زيد بن حارثة لما عرض عليه ان هو يعود الى ابيه، فخيره النبي فاختار النبي فكفاه وقال انت من الان زيد بن محمد، ولم يكن التبني محرم، وزوجه ستنا زينب بنت جحش، مش كده برضو، بنت عمته صلى الله عليه وسلم، كما تبنى، يعني ايه؟ يعني حذيفة تبنى سالم كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، يعني يصير كابنه من النسب، حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. يبقى نسب الرجل لأبيه بنص الآية هو، ويوم القيامة حيدعى الرجل والناس يدعوا بآبائهم برضو، خلافا لما يعتقد العوام يقول لك ده حيدعى الناس بأسماء أمهاتهم، ولما تيجي تقول له لواحد ادعي لي يقول لك أمك اسمها ايه عشان أقول، مش دي طريقة المصريين العوام؟ لا، دي كل ده جهلة، دي تصرفات الجهلة، لأن ربنا يقول ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، ودعوة الرجل لأبيه نسبه لأبيه، كويس؟ ده معلوم. إلا أولاد فاطمة بنت سيدنا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل رجل نسبه لأبيه إلا بني فاطمة، أنا أبوهم وأنا عصبتهم صلى الله عليه وسلم. وده شرف نسب كبير لإيه؟ لمن جاء من ذرية ستنا فاطمة أمنا النبوية رضي الله عنها وأرضاه. حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم، فجاءت سهلة زوجة تانية لحذيفة. حذيفة عنده سبيتة اللي تبنت سالم، وعنده سهلة دي زوجة تانية، كويس؟ فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة كبر، حذيفة كبر وطلع له دقن وشنب، بقى راجل، وده ابن زوجها، ودي زوجة ايه؟ زوجة حذيفة، يعني المفروض تبقى محرمة عليه، مش كده برضه؟ كأنها أمه، لكن لما كبر وبقى راجل كده وهي عارفة انه متبني مش ابنه من الصلب، بقت تبقى محرجة منه، هو داخل عليها كده حاسة ان راجل داخل عليها وطالع عليها كده، بقت ايه؟ تجد في نفسها شيء، وفي نفس الوقت تبص على وجه ابو حذيفة تجد ابو حذيفة برضه شوية غيران، ان الواد كبر بقى راجل داخل عليهم طالع البيت كأنه ابنهم وهو مش ابنهم، فاهم؟ فراحت ستنا سهيلة دي تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف يعني. فجاءت سهلة، هي سهلة بنت سهيل بن عمرو، عارف سهيل بن عمرو ده مين؟ اللي كتب صلح الحديبية، فاكرين انتوا اللي كتب صلح الحديبية للنبي ايام ما قرينا زمان صلح الحديبية، واما قال له ايه؟ قال له هذا ما عاد به محمد رسول الله، قال له لا انت مش رسول الله، فقال خلاص امحوها يا علي محمد ابن عبد الله. سهيل ابن ايه؟ ابن ايه؟ ابن عمرو. بنته بقى سهلة دي زوجة مين؟ ابي حذيفة. ابي حذيفة مين؟ ابن عتبة، هشام ابن عتبة او هشيم ابن عتبة او هاشم ابن عتبة، اختلف في اسمه يعني لانه اشتهر بكنيته اكتر. ابن عتبة ابن ربيعة، اخو مين؟ اخو الوليد ابن عتبة اللي انجب هند، اللي زوجها لمين؟ لسالم. اعرف القرابة بس، ما احنا قلنا ان علم ان الدين بتاعنا قام على الانساب والاسناد والاعراب، ثلاث علوم العرب حافظوا على دينهم به، ثلاث علوم، علم الاسناد، علم الانساب، علم الاعراب، كويس؟ قلنا الكلام ده يوم الخميس. فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث بس وخلاص، اختصارا بقى حديث الرضاع الكبير اللي عملوا عليه شوشرة ومش فاهمين، واخد بالك؟ لكن هو مش عايز يسوق الحديث هنا، هو عايز بس يقول ان ايه؟ ان حذيفة كان ممن شهد بدرا، ابا حذيفة كان ممن شهد بدرا. طبعا بقيت الحديث ان ستنا سهلة سألت النبي وقالت اني ارى الغيرة في عين ابي حذيفة اذا دخل علي سالم، وقال انا قد تبناه يا رسول الله في الجاهلية، فقال لها صلى الله عليه وسلم ارضعيه يذهب ما في قلب ابي حذيفة، كويس؟ ارضعيه، والرضاعة الشرعية مش المقصود التقام الثدي، لأن إذا كانت هي أصلا بتتكسف منه وداخل عليها بقى هتلقمه ثديها؟ لا، مش معناه كده. أرضعيه يعني معناه إنك تجمعي لبن من ثديك في كوب وتديه له يشربه، ادي معنى ارضعين. يبقى الرضاعه في الشرع معناها وصول اللبن الى جوف انسان، وصول اللبن الى ايه؟ الى جوف انسان. ولا بد ان يبقى اللبن ده لبن امراه عشان يثبت الايه؟ احكام الرضاع. لكن لو لبن شاه مش هنقول امك معزه من الرضاع، لازم تبقى امراه عشان تبقى امه من الرضاع. يبقى لا ينبني احكام الرضاع الا بين الادميين، لان ممكن تشرب لبن بهيمه، فهمت؟ مش هتبقى بقى ايه البهيمه دي تبقى امك من الرضاع، مش هينفع. يبقى لابد ان يكون اللبن لبن امراه، ولا بد ان يصل اللبن الى جوف ادمي ادمي. هل بقى في اي سن ولا في سن معين؟ هو ده الخلاف. الراجح والذي عليه الاجماع لابد ان يكون في سن الرضاعه اللي هو السنتين الاوليين من عمر الطفل لينبني عليها التحريم، واضح؟ وده اللي عليه الاجماع عند المالكيه وعند الشافعيه وعند الحنابله والاحناف، قالوا 30 شهر، زودوا شويه بدل 24 شهر خلوها 30 شهر، كويس؟ يبقى بعد ال 30 شهر لو وصل له لبن في جوفه عند الاحناف ما ينبنيش عليه تحريم لانه عدى. بعد 24 شهر وصل له لبن في جوفه لا ينبني عليه تحريم الرضاع عند الشافعية والمالكية والحنابلة، واضح؟ اشترط الشافعية شرطا زائدا أن تكون 5 رضعات مشبعات متفرقات عشان يثبت التحريم. يبقى اشترط الشافعية عدد الرضعات واشترطوا سن الرضع. سن الرضع في السنتين الأوليين من عمره، وأن يرضع 5 رضعات مشبعات متفرقات ليثبت التحريم. المالكية والحنابلة، الحنابلة قولان زي الشافعية وزي الباقيين. فنقول المالكية والأحناف قالوا وصول قطرة من لبن امرأة يثبت بها التحريم إن كان في سن الرضاعة. قطرة، عارف اما تجيب قطارة اللي بيعملوا يحطوا بيها النقط العين دي، وخدت شوية لبن كده وفتحت بق الواد قطرت له، زي لما بيدوهم تطعيم شلل الأطفال كده، والواد بلعها تلمضها كده وبلعها، خلاص بقت أمه من الرضاعة. عند مين؟ عند الملكية وعند الأحناف، لكن مش أمه من الرضاعة عند الشافعية، واضح؟ يبقى الشافعية اشترطوا 5 رضعات مشبعات، والمالكية والأحناف، والراجح عند الحنابلة أنه أي قدر من اللبن يصل لجوف الصبي في سن الرضاع ثبت به التحريم، واضح؟ مش كده وبس. فيحرم عليه كل امرأة، إذا كان هذا الولد ذكر رضع، يحرم عليه الزواج من كل أنثى أرضعتها هذه المرأة. يعني الست دي عندها 5 بنات، كل ال5 بنات دول بقوا اخوات الواد ده من الرضاعة، مش اللي رضعت معاه في الوقت نفسه، لا ده اللي رضعوا قبل كده كمان، ومش كده وبس، وبعد كده خلفت بنات تانيين ارضعتهم، يبقوا برضو اخواته من الرضاعة، واضح؟ ويبقى اخت الست دي من الرضاعة تبقى خالته من الرضاعة، يحرم عليه انه يتزوج اخت امه من الرضاع لانها خالته من الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومش كده وبس. وسبب اللبن اللي في ثدي هذه المرأة هو زوجها، لان لولا ان زوجها حملت من مائه ما ارضعت، مش كده برضو؟ يبقى الرجل كان سبب للبن فيسموه لبن الفحل. يبقى هذا الفحل اللي هو الزوج، كل بناته اللي أنجبهم من هذه الزوجة ومن زوجات أخريات إخوات للواد ده من الرضاع من أبيه، واضح؟ ما ينفعش يتجوز واحدة منهم. وأخوات هذا الأب من الرضاع عمات لهذا الصبي من الرضاع، فلا يجوز له أن يتزوج واحدة منهن. فهمت بقى؟ يبقى إيه؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهمت المسألة؟ طيب، افرض شرب اللبن بعد سن الرضاع، بعد 30 شهر أو بعد سنتين، عنده 5 سنين، 10 سنين، 12 سنة، 17 سنة، 20 سنة، الست عصرت لبنها وحطته في كوباية وحطته في المطبخ، وهو دخل ما يعرفش ان ده لبنها، راح مسكه كده شرب وجاي عطشان، يبقى ده ينبني عليه تحريم ولا لا ينبني عليه تحريم؟ مذهبان، الجمهور لا ينبني عليه تحريم، الجمهور اللي هي المذاهب الأربعة لا ينبني عليه تحريم. طب نقول إيه في سالم؟ ما هو سالم النبي قال لها أرضعيه وكان كبير، طلع له لحية وشارب، قالوا ده حادثة حال، النبي استثناه من دون سائر أمته بهذا الحكم وبس ولا تتكرر، ويبقى قصة سالم دي حادثة حال فقط تدلك على أن النبي له التصريف في التشريع، يبقى النبي له أن يتصرف في التشريع فيحرم على إنسان ما يحله لإنسان آخر ولا يؤاخذه الله في ذلك، له التصريف في التشريع صلى الله عليه وسلم. وأمثلة التصريف في التشريع كثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كأن النبي أمر أن يأمر أمته بالسواك عند كل صلاة فاختار ألا يشق على أمته فلم يأمرهم بالسواك عند كل صلاة حتى يخفف عن أمته، يبقى له أن يختار. سأله أحد الصحابة لما قال في حجة الوداع إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام واحد قال له إيه، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجب ولو وجب ما استطعتم، يعني له أن يقول نعم ويوجبه كل عام، يبقى النبي له التصريف في التشريع. مش كده وبس، أباح لسيدنا معاذ بن جبل الرشوة دون سائر الأمة، سيدنا معاذ رب الرسول أرسله قاضيا لليمن كويس، وأباح له أن يأخذ الهدية وحرم الهدية على سائر الأمة وجعلها رشوة إذا كانت في مقابل العمل، إلا معاذ بن جبل لما سئل صلى الله عليه وسلم قال لأن معاذ لا يأخذ شيئا لنفسه، يأخذها ويتصدق بها، هو لا يجمع شيء، لما وجد الخصيصة في سيدنا معاذ دي أجاز له أن يقبل الهدية، وأجاز لبس الحرير لسيدنا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وهو حرام على سائر الأمة إلا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، قيل لحكة كانت فيهما وقيل مطلقا، وحرم على سائر الأمة أن تمكث في المسجد على جنابة، ممنوع واحد جنب يمكث في المسجد إلا سيدنا علي له أن ينام في المسجد استثناه، يبقى النبي له أن يتصرف في التشريع. وبناء عليه قالوا أن حادثة رضاع سالم في كبره من سهلة بنت سهيل بن عمرو حادثة حال لا تتكرر ولا يقاس عليها، كما قال لأبو بريدة ابن نيار في الحديث في ذبح الأضحية عندما ذبح قبل صلاة العيد، فقال من ذبح قبل صلاتنا فهي له صدقة شاة لحم، ومن صلى صلاتنا ثم نسك نسكه فهي له نسك، فأم إيه أبو بردة بن نيار قال للنبي يا رسول الله ظننت أنه يوم أكل وشرب فتعجلت وذبحت وطعمت وأطعمت أهلي وجيراني وجئت للصلاة، يبقى كده ما ضحاش لانه عمل الحكايه دي بدري بدري. فقال لرسول الله: ولكني عندي جزعه، هي عندي جزعه يعني صغيره، جزعه ضأن خير من ايه؟ من مسنه، من الكبيره. قال: اذبحها هي لك اضحيه دون سائر الناس. يبقى استثناه انه يذبح ذبيحه اقل من السن وتبقى اضحيه ليه دون سائر الناس. اهو تصريف في الايه؟ في التشريع اهو. يبقى النبي له التصريف في التشريع، وعشان كده في احداث في السنه اسمها حادثه حال. يعني ايه؟ يعني خاصه بصاحبها ولا يقاس عليها. واضح؟ يسميها الفقهاء حادثه حال، اي لا يقاس عليها. قالوا رضاع الكبير من امثال هذه الحوادث. نيجي بقى المذهب المقابل اللي قال لك ان الرضاع الكبير يحرم. ذهبت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أمهات المؤمنين دون سائر أمهات المؤمنين على أن رضاع الكبير يحرم، كويس، ولكن لم يوافقها سائر أمهات المؤمنين. فكان مذهب سيدتنا عائشة أن الكبير إذا وصل في جوفه لبن من امرأة صارت هذه أما له من الرضاع. واضح؟ ومات هذا المذهب بوفاة سيدتنا عائشة خلاص، لحد ما جاء أحيا مين؟ ابن تيمية. بعد 700 سنة جاء ابن تيمية أحيا هذا المذهب تاني، وقال إن الرضاع الكبير يحرم على مذهبه. وبعدين لما مات ابن تيمية مات المذهب ده، لحد ما جاء شوية ناس في آخر الزمان بعد برضه 700 سنة تانية، الزهر بيحكوا كل 700 سنة. وبعدين اتكلموا تاني في الجرائد على الرضاع الكبير، فاستهتر الناس بأحكام الشرع وتناولوا الشرع بطريقة لا تليق. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهي قضايا تدرس ولا يستهان بها ولا تؤخذ على سبيل التفكه، ولكن أشياء تدرس دراسة باحترام. وما عليه الأمة أن الرضاع الكبير لا يحرم، انتهينا. وإلا لو رضع رجل من زوجته فوصل لبنها في جوفه لحرمت عليه ولم يقل بذلك أحد. واضح؟ ولم يقل بذلك أحد. وعن أبي قال: حدثنا علي، اللي هو علي بن عبد الله المديني، قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، بني علي يعني دخل بها صبيحة الدخلة يعني، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف. جويريات يعني جمع ايه؟ جواري، والجواري هي الصبية الصغيرة اللي بتجري طول النهار. يسموها جارية ليه؟ عشان طول النهار بتجري. يا بنت روحي لفلان تجري، يا بنت هاتي فلان تجري، طول النهار قاعدة بتجري، وأهلها يبعتوها في كل حتة والبنت طول النهار تجري، تطلع السلالم وتنزل فسموها جارية لأنها دائمة الجري. أول ما تكبر وتبقى عروسة ما يطلبوش منها حاجة بقى، يقعدوها جوه عشان تستنى العريس، ما يخرجوهاش بقى، واخد بالك؟ يبقى أصحاب الخدور، يسموها بقى ايه؟ اصحاب الخدور. انما قبل كده يسموها جاريه، تجري طول النهار تقضي مصالح البيت والناس كلها تطلب منها طلبات. فجويريات يضربن بالدف يعني ايه؟ بيعزفوا. يندبن من قتل من ابائهن يوم بدر، وفي روايه ببدر. حتى قالت جاريه: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين، وقولي ما كنت تقولين. وفينا نبي يعلم ما في غدي، تحتمل أنها تقصد يعلم بذاته. فالنبي منع ذلك، ولكن النبي يعلم ما في غدي بإعلام الله له. واضح؟ بدليل أنه أخبرنا عن كل شيء هيحصل ليوم القيامة، مش كده برضه؟ يبقى يعلم ما في غدي صحيح، لكن بإعلام الله له، لا بذاته صلى الله عليه وسلم. فنهاها النبي لأن اللفظ مشتبه، فخاف أن يكون اللفظ المشتبه يؤدي إلى معنى خطأ. لكن الأنبياء ربنا يعلمهم بالغيوب، مش كده برضو؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، مش كده برضو؟ وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري حا تحول إسناد. وحدثنا إسماعيل قال اللي هو ابن أبي أويس قال حدثني أخي اللي هو عبد الحميد عن سليمان اللي هو ابن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب والزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد شهد بدرا. هو جايب الحديث ده كله عشان الحتة دي، يبقى جايب كل الحديث ده مش عشان الحديث، عشان يقول لك أن أبو طلحة شهد بدرا، أبو طلحة الأنصاري شهد بدرا، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وفي رواية يريد التماثيل، في رواية صورة التماثيل بدل صورة، صورة التماثيل يعني المجسمة، الصور المجسمة يعني التي فيها الأرواح، يبقى التماثيل الحيوانية يعني اللي فيها أرواح، لكن تماثيل نبات أو شيء لا روح فيه لا بأس به. يبقى لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب يحرم اقتناؤه، لأن النبي أجاز اقتناء كلب الحراسة وكلب الماشية وكلب الصيد، واضح؟ يبقى لو كان الكلب يجوز اقتناؤه الملائكة تدخل برضه، ملائكة الرحمة أو ملائكة البركة. لا تدخل بيتا فيه كلب يحرم اقتناؤه، واقتناء الكلب عند المسلمين لا يجوز إلا للحراسة أو للماشية، يعني يحرس الماشية أو يحرس البيت أو كلب صيد معلم، كويس؟ ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وهل المقصود كل الملائكة ما تدخلش؟ قال لك لا، دي ملائكة مخصوصة بس، لأن في ملائكة بتدخل برضو لابد تدخل، وهو الرقيب العتيق، هما بيفرقوك دول، أنت لو دخلت خمارة هيدخلوا معاك مش هيسيبوك، واضح؟ يبقى هنا ملائكة مخصوصة، الملائكة الحافظة معاك برضو، الملائكة الحافظة معاك في كل حتة، معاك كلب، معاك خنزير، معاك مش عارف مين، معاك وراك وراك، لأن دول ملائكة حافظة لا تتركك، موظفين كده، واضح؟ يبقى هنا لا تدخل الملائكة أي ملائكة مخصوصة، ويبقى ألف لام هنا ليس لجنس الملائكة ولكن لملائكة معهودة، أي الملائكة المعهودة بالاستغفار والبركة وغير ذلك مما يحدث في بيوت المسلمين. أي مسلم يرجو أن الملائكة البركة تحل عنه، وعشان كده يكفي أن يسمع هذا الحديث يوم إيه ما يقتنيش كلب يحرم اقتناؤه. وكذا التماثيل، التماثيل اللي هي تماثيل إنسان، تماثيل حيوان كامل أو إنسان كامل، لكن لو كان مقطوع الرقبة ممكن مش مشكلة. هو المقصود بالتماثيل التي لها ظل إما بارزة أو مجسمة، كل دي يحرم اقتناؤها، يحرم اقتناؤها حرمة على سبيل الصغائر، أما إن كانت تعبد من دون الله تبقى على سبيل الكبائر. يبقى لو كانت تماثيل تعبد من دون الله تبقى كبيرة، ولو كانت تماثيل لا تعبد من دون الله ده حطتها كده زينة بس، لكن هو بيعبد ربنا وراجل محترم، يبقى كده فاعل صغيرة، نقول له ما يصحش تعملها كده، حرام كده. الصغائر دي لا تصر على الصغائر، لأن الإصرار على الصغائر على مذهب سيدنا عبد الله بن عباس يجعلها كبيرة، فأنت أحسن تترك الصغائر فضلا عن أن تفعل الكبائر أو تنظر إليها. وعن أبي قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس حاء وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن الزهري عن بسة ابن خالد ابن يزيد. ويونس ده يونس ابن يزيد، يبقى يونس ده عمه، بيروي عن مين؟ عن عمه. عشان تعرف ان علم الدين ده علم وراثة، لابد تورثه لأولادك، تورثه لأولاد أخيك، تورثه لأولاد أختك، وعلشان يستمر في الأمة، مش تتعلمه وتروح. تتعلمه وتروح تروح فين؟ ده أنت تذهب لتعلمه إلى غيرك حتى تورثه، لأن ده علم النبوة علم وراثة. شوف سيدنا زكريا يقول إيه؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يبقى علم النبوة ده علم وراثة، فلابد أن يورث، تورثه لأولادك حفظا للقرآن، محبة في النبي، قراءة للسنن. يبقى لابد الحكاية دي علشان يستمر هذا العلم ويستمر نفس النبي في كل بيت صلى الله عليه وسلم. فهنا عن بسدة ابن خالد ابن إيه؟ ابن يزيد قال حدثنا يونس اللي هو ابن يزيد يعني عمه، عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي، علي بن حسين هو سيدنا علي زين العابدين ابن حسين ابن سيدنا الحسين، حفيد النبي، سبط النبي، ريحانة النبي، كان يمسك سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يقبلهم ويشمهما ويقول هما ريحانتايا من الدنيا، يعني أشم منهم رائحة الجنة صلى الله عليه وسلم. أخبرنا علي بن حسين أبي ذر، أي علي بن الحسين بالألف واللام كذا، رواية أبي ذر الهروي، أن حسين بن علي أخبره أن عليا، شفت برضه علم الوراثة ماشي، الحفيد يروي عن الأب والأب يروي عن الجد وماشية علم وراثة. أن حسين بن علي أخبره أن عليا رضي الله عنه وكرمه الله عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيبي. الشارف هي الناقة التي يحمل عليها الماء وغيره، يسموها شارف. قال كانت لي شارف، والشارف تكون ناقة مسنة تستعمل للحمل لأن سنها جعل لحمها غير جيد في الأكل، فبدل ما اذبحها واكلها ولحمها مش حلو اقوم ايه استعملها في الايه في التنقلات. يبقى الشارف هي ناقة مسنة تستعمل في الحمل والسقيا، نقل الماء يعني. كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. يبقى سيدنا علي من اهل بدر لانه خد نصيب من، شفت كل ده عشان يقول لك اسماء اهل بدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني مما افاء الله من الخمس يومئذ. سيدنا علي خد نصيبه من المغانم شارف، والنبي ليه خمس المغنم، بيخمس الخمس ويدي الخمس خمس الخمس لآل البيت، فادى لسيدنا علي شارف اخر من خمس المغنم. يبقى سيدنا علي خد شارف مغنم له لانه كان فارسا في معركة بدر نصيبه، ثم أعطاه النبي شارف أخرى من خمس الخمس، واضح؟ يبقى بقى عنده إيه؟ شارفان. فهمنا كده أنه كان عنده شارفان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام. سيدنا علي بنى بفاطمة بعد بدر، فسيدنا علي عايز بقى ايه يعمل حفلة بناء ستنا فاطمة، يجيب مصاريف البناء، داخل في جواز وعايز يجيب مصاريف ايه العرس. فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا في بني قينقاع، في رواية من بني قينقاع، رجل صواغ يعني بيعمل الصيغة يعني الحلي من الذهب، وبني قينقاع دي قبيلة من قبائل اليهود، واليهود مشهورين بصناعة الحلي. وعدت رجلا صواغا في رواية من مكان في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، يجيب له اسخر، ده نبات كانوا بيستخدموا الصواغين يولعوا بيه علشان يصهروا بيه الحلي يصنعوا الذهب كويس. فهو عايز يروح معاه يشتري اسخر، يجمع اسخر من ايه، من الاعشاب، ويجمعها على الشارف ويبيعها لهذا الرجل اليهودي حتى يستفيد بهذا المال في مصاريف حفل عرسه بستنا فاطمة. أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. فبينا أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال، سيدنا علي حاطط الشارفين ورايح يجيب بقى إيه، يجيب بقى الأدوات اللي هيجمع بيها الحشيش، ويجيب مثلا المقاطف أو الحاجات اللي هيحط بيها الحشيش، ويجيب الأشياء اللي هيقطع بيها الحشيش، ويجيب الرحل اللي هيحطه علشان يركب الشريفين، بيوضب يعني الركوبة بتاعته، وسايب الشريفين إيه مناختان على الباب. فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان، في رواية أبي ذر الهروي مناختان، إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعته، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما. فوجئ سيدنا علي، راح لقى الناقتين بتوع الشارفين مذبوحين، اتذبحوا واتفتح كرشهم واتاخد كبدهم واتاخد حتة كمان من طبعا سيدنا علي شاف المنظر ده بكى كويس، اصطدم. فلم أملك عيني حين رأيت المنظر، قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب، يعني عمك، عمك حمزة هو اللي جاء عمل كده، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، مجموعة قاعدين يشربوا خمرة في البيت هنا بتاع الأنصار قبل تحريم الخمر، وهو قاعد مع المجموعة دي وقاعد بيشرب خمر، وخرج هو اللي ذبحهم وخد الأكباد دي ودالهم يطبخوها كويس. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. الشرب يعني قوم يشربون يسموه شرب، إنما الشرب بالكسر هو النصيب من المشروب، شرب يوم معلوم يعني شرب نصيب، يبقى شرب بالكسر هو النصيب من المشروب، وشرب هو من يشرب المجموعة. في شرب من الأنصار عنده قينة، قينة يعني أمة مغنية كويس، دي قينة، وأصحابه ومعه أصحابه. فقالت القينة دي المغنية دي وهم قاعدين بيشربوا الخمرة وسكروا، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواء، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات، ودرجهن حمزة بالدماء كويس. يعني بإيه بتقول ألا حمز، ده بيسموه إيه في لغة العرب؟ ترخيم، يعني بتدلعه، بدل ما تقول له يا حمزة تقول له يا حمز، زي مثلا أنا اسمي يسري مثلا يقول لك يا يسر، يبقى بيدلعني بقى، ما يقول لي يا يسر كده يبقى بيدلعني، فهمت ازاي؟ فيبقى حمز دي يعني، وزي النبي لما كان ينادي ستنا عائشة يدلعها شوية يدللها يقول لها يا عائش، يبقى ترخيم، يسموه الترخيم من باب الدلال يعني والتدليل. فبتقول له ايه؟ ألا يا حمز للشرف النواء، النواء اللي هي السمينة يعني، بقيت وهن معقلات بالفناء، يعني بره هم موجودين، ضع السكين في اللبات منها ودرجهن حمزة بالدماء. فوسب سيدنا حمزة، طبعا السكران بيبقى ما عندوش ضبط لعقله، فراح ايه سمع الكلام ده، راح طلع بالسيف بتاعه راح دبح ونفذ اللي اتقال في الشعر في الأغنية كلها. فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما، قال علي، فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة. راح سيدنا علي يشتكي مين؟ للنبي. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته، فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارث حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن عليه فأذن له. في رواية فأذن له، وفي رواية فأذن له، والاثنين صحيحتان. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. سيدنا رسول الله بيلوم حمزة، حمزة طبعا مخه مش فيه، سكران. فإذا حمزة ثمل، ثمل يعني ايه؟ سكران، محمرة عيناه، والسكران تلاقي يعني حمرة، دي علامات السكر. فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر، فنظر إلى وجهه. حمزة بقى سكران ودايخ، بقى يبص كده الركب النبي، وأن حد ما يبص باقي النبي، وأن يبص تاني، يبص تاني، سكران دايخ مدروخ. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يعني أنتم موالي من موالى يا أبويا، ما هو أبوه عم النبي، يعني أنتم خدم عندنا في البيت، ده احنا اللي مربيينكم. فهمت ازاي؟ يا ده دليل بقى أنه هو مش مدرك، لأنه ما يعملش كده مع النبي وهو في كامل عقله، لأنه كان يحب النبي حب جم ويحترم النبي احترام كبير. فده دليل ان الخمر يعني اثرت على عقلي تأثير كبير. كويس. ثم قال حمزة: انتم الا عبيد لابي. وعبيد هنا بمعنى عبيد في الخضوع والحرمة، مش عبودية حقة، يعني عبودية خضوع وحرمة، لان لها معنى مجازي، مش كده برضو؟ اما تقول عبد المطلب يعني ايه؟ الخاضع للمطلب، عبد النبي الخاضع للنبي، لان لها معنى مجازي، او خادم النبي عبد النبي مثلا. والنبي كان يعتز باسم عبد المطلب ولم يغيره، دل على انه اجاز المعنى المجازي. فالعبد اذا اطلق واضيف الى الله يكون بالمعنى الحقيقي، واذا اطلق الى غير الله يكون بالمعنى المجازي، وهو الخضوع والخدمه. واضح؟ فعلشان كده قال ايه؟ وهل انتم الا عبيد لابي، اللي هو عبد المطلب جد النبي يعني. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه ثمل، عرف النبي على طول من طريقه كلامه كده انه ثمل سكران. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، النبي تراجع ومديله وشه، لحسن كمان ايه؟ بسبب فقد عقله يتجرأ ويمد ايده، يقوم النبي يدفع عن نفسه. وده يبين لك على ان النبي في كمال الحذر صلى الله عليه وسلم، ويعطي لكل مقام مقاله. ولما لقى في سكره تركه ومشي، لأن لا سبيل للمناقشة معه. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، فخرج وخرجنا معه. طبعا الحديث لي قصة طويلة، هو كده خلصه الإمام البخاري. بعد كده لما فاء سيدنا حمزة، سيدنا رسول الله غرموا الناقتين، جاب ناقتين جداد لسيدنا علي غيره، وتم الزواج الحمد لله، وما فيش مشاكل عندنا بعد كده. يبقى غرمه ايه؟ الناقتان. وبعد كده حرمت الخمر الحمد لله على أمة النبي إلى يوم القيامة، فلا نتعرض لمثل هذه المواقف بعد ذلك. وعن أبي قال: حدثني محمد بن عباد قال: أخبرنا ابن عيينة قال: أنفذه لنا ابن الأصبهاني، سمعه من ابن معقل أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. سيدنا سهل بن حنيف ده مات في الكوفة سنة 38، مات في الكوفة، وكان ممن خرج مع سيدنا علي وكان مناصرا لسيدنا علي، فتوفي بالكوفة. فسيدنا علي لما صلى عليه صلاة الجنازة كبر عليه خمسا. انت عارف ان تكبير صلاة الجنازة اربعة. سيدنا علي كبر عليه خمسا وقال لأنه من أهل بدر فأراد أن يكرمه بتكبيرة زائدة. واضح؟ وجايب الحديث ده كله عشان نعرف إن إيه، إن سهل بن حنيف من أهل بدر. وصلاة الجنازة يجوز الزيادة في التكبير عن أربعة، والصلاة صحيحة. وإذا زاد الإمام عن أربعة لا يتابع في مذهبنا الشافعي، وينتظر حتى نسلم خلفه. واضح؟ لأن الإجماع استقر على أنها أربعة خلاص، لكن قبل كده كان ممكن خمسة وممكن ستة وممكن سبعة. كلما كان الميت شريف من أهل القرآن، من أهل الجهاد، من أشراف الأمة، له يعني أعمال وأيادي بيضاء على الأمة، يقوم يتزود التكبيرات إكراما له. كان هذا مذهب سيدنا علي، وسيدنا عبد الله بن عباس أيضا كانوا يجيزوا ذلك. يدعي له الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، الله أكبر، اللهم اغفر له وارحمه، كده. ما هو كل صلاة الجنازة أصلا تكبير دعاء، فهمت بقى؟ وانت مش ملزم على فكرة انك لازم بعد التكبير اقول تقرأ الفاتحة. عند الملكية ما فيش فاتحة في صلاة الجنازة مثلا، عند الملكية ما عندهمش فاتحة. لو قريت المذهب المالكي في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة مكروهة في صلاة الجنازة عنده. بتكبر وتدعي للميت، وتكبر وتصلي على النبي وتدعي للميت، وتكبر وتدعي للميت، وتكبر تاني وتدعي للميت وتسلم، بس ادي. فهمت بقى؟ يبقى صلاة الجنازة اصلا دعاء للميت مطلقا. وصلاة الجنازة دي شفاعة، شفاعة للميت. وربنا سبحانه وتعالى لما أذن لنا بصلاة الجنازة يبقى أذن لنا في الشفاعة، ولا يأذن لنا في الشفاعة إلا إذا قبلها منا. ودي بشارة حلوة لكل ميت. يعني هو لما ربنا شرع لنا صلاة الجنازة كان معناه قال لنا اشفعوا لميتكم، ولما أذن لنا في الشفاعة يبقى معناه قبلها منا، يبقى معناه الميت في رحمة كبير. واخد بالك؟ لأن ربنا قبل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقد أذن لنا. يبقى دي كرامة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. بس المهم نموت على الإسلام، هو المهم إن ربنا يختم لنا بخاتمة الإسلام، هي دي خاتمة السعادة صحيح، إنما هذه الخاتمة غير معلومة. فنسأل الله حسن الخواتيم. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر، تأيمت يعني مات زوجها، تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة. خنيس بن حذافة القرشي العدوي، عدوي قرشي يعني من أسرة أبيها السهمي. وكان خنيس ده ابن حذافة السهمي العدوي القرشي ده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا. شفتوا برضو جايبه عشان دي، عشان تعرف إن زوج حفصة خنيس السهمي من أهل بدر. يبقى هو كل الأبواب دي جايبها عشان يقول لك أسماء أهل بدر كويس، يحدد فيها ويعين أسماء أهل بدر، ولا يقصد موضوع الحديث ذاته، هو يقصد تحديد أسماء أهل بدر. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قيل أنه توفي بالمدينة من جراء إصابة أصيبها في أحد، وقيل أنه مات قبل أحد، بعد بين بدر وأحد، يعني اختلف في وفاته هل بعد أحد بجراحة أصيبها، ولا الراجح أنه بين بدر وأحد ولم يحضر أحد. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. يبقى الرجل يخطب لبنته مش عيب، عشان يطمئن أن يجي لها كفء يحفظها، فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري، يعني سيبني أفكر. فلبست ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، يعني في الوقت ده، يقصد مش النهاردة يعني، يعني في الأيام دي أنا مش عايز أتجوز، اعتذر له يعني. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فسكت، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني زعل منه أكتر ما زعل من عثمان. عثمان صريح ريح، ده سكت ما ردش. يوم اتنين تلاتة برضو ما ردش، ايه الحكاية؟ لا ولا لا، علق الموضوع كده، فزعل منه أكتر لأن الصراحة راح. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عساكر زاد أبدا، ولو تركها لقبلتها. وده من باب أن سيدنا أبي بكر كان يعرف خاصة النبي قبل سائر الصحابة، وده يبين لك أن سيدنا أبي بكر كان أخص أصحاب النبي بسر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري، أهو جايبها عشان كده، أبا مسعود البدري عشان كده بس، إنه بدري أهو. الراجح إن أبا مسعود البدري عند الإمام البخاري شهد بدرا، وبقية أصحاب السير قال لك ده اسمه البدري علشان كان ساكن في بدر، لكن هو ما شهدش بدر، ده قالوا البدري علشان كان ساكن جنب بدر بس. ده نسبة سكن وليست نسبة حضور الواقع، ده معظم ايه اصحاب السير. الا ان البخاري الامام البخاري، اجلس يا استاذ، اجلس يا سيدي، اجلس يا حاضر، اجلس اتفضل، خد اديها للاستاذ، اقعد. طيب اتفضل. عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد سمع ابا مسعود البدري، كان أنصاري خزرجي، سيدنا أبي مسعود ده كان أنصاري وخزرجي، اسمه عقبة بن عمرو، أبو مسعود البدري كان اسمه عقبة بن عمرو. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة، يعني في الثواب. يبقى الإنسان لما ينفق على أهله، على زوجته، على أولاده، على أمه، على أبيه، على إخوته، أخواته، كل دي صدقة. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته، أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، أهو جاب اسمه هنا في الرواية الثانية، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن، حسن ابن سيدنا علي بن أبي طالب، أنجب زيد من مين؟ من بنت عقبة ابن عمر الأنصاري، أم بشير بنت إيه أبي مسعود الأنصاري، تزوجها سيدنا الحسن بن علي، أنجب منها زيد الأبلج. زيد الأبلج ده اللي أنجب حسن الأنور، اللي أنجب ستنا نفيسة اللي مدفونة عندنا هنا، واضح؟ فيبقى ايه هنا الرواية، يقول عقبة بن عمرو الأنصاري اللي هو ده أبو مسعود جد زيد بن حسن شهد بدرا، أهو جايب الرواية صريحة واضحة، ما قالش البدري، قال شهد بدرا. يبقى الإمام البخاري مذهبه أن أبو مسعود الأنصاري ايه من أهل بدر، وليس نسبته نسبة سكن بل نسبة حضور الايه الواقع. واضح؟ ولكن ابن اسحاق في السيرة ما ذكرش ابو مسعود البدري من اهل بدر، لانه صار على رأي من قال انه منسوب اليها للسكن بجوارها لا لحضور الواقع. فقال لقد علمت، ده أبو مسعود البدري راح للمغيرة بن شعبة لما أخر صلاة العصر وكان أمير في الكوفة، وكويس من قبل عمر بن عبد العزيز، فراح قال له إيه، لقد علمت نزل جبريل عليه السلام فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا أمرت. يعني بيقول له ان مواقيت الصلاة دي اللي وقتها سيدنا جبريل للنبي والنبي صلى بها، فعليك الا تؤخرها عما كان يصليها النبي، لان دي مواقيت معلومة فلا تؤخرها وليست متروكة لاجتهاد الحاكم. واضح؟ كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه وعن ابي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. يبقى تقراهم آخر آيتين في سورة البقرة من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون إلى آخر السورة، تقراها في بعد صلاة العشاء في ركعتي سنة العشاء أو في ركعتي قيام الليل، تكفيك قيام الليل كله، بل تكفيك ما أهمك، لأن النبي قال كفتاه وسكت. طب كفتاه إيه؟ العلماء يبتدوا يأيدوها يقول لك كفتاه قيام الليل، طب ما تخليها مطلقة زي ما النبي قال، يبقى تكفيك كل شيء بقى، تكفيك كل إيه؟ كل ما يهمك من أمري الدنيا والآخرة. ودي إيه؟ يعني خاصية في هذه الآيتان، فحاول انك انت تجعلهما في سنة صلاة العشاء باستمرار كده، كل يوم في سنة صلاة العشاء تجيب الايتين دول بعد الفتح على طول كده طول ما انت ماشي، تبقى سهل. قال عبد الرحمن فلقيت ابا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. وعنه به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا. عتبان بن مالك كان من أصحاب النبي ممن شهد إيه؟ بدرا. برضو جايبه عشان الفقرة دي. من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسكت وتمامه بعد كده في كتاب الصلاة، قايله الإمام البخاري في باب المساجد في البيوت، في باب المساجد في البيوت في كتاب الصلاة، لما سيدنا عتبان بن مالك اشتكى للنبي أنه ضعف بصره قال أنكرت بصري يا رسول الله وإن قومي لهم مسجد أؤمهم فيه فإذا نزل المطر لا أستطيع أن أذهب إليه فأريد أن تأتيني إلى بيتي تصلي ركعتين في موضع أتخذه مصلى. يبقى هنا التبرك بأثار النبي أهو، ما كان ممكن يروح يصلي في أي حتة، لكن هو عايز النبي هو اللي يجي يصلي له في المكان ده عشان يصلي في هذا الموضع. يبقى الصلاة في مواضع النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مباركة، والنبي أقر هذا المعنى بدليل أن النبي ذهب إليه. ولما دخل عنده وقت الضحى قال أين تريد أن أصلي لك، أي لأجلك، فقال هنا. فصلى النبي ركعتين الضحى وأتم به عتبان وسيدنا أنس بن مالك معه وخلفهم العجوز، واحدة امرأة يعني. فاستدل الإمام البخاري على جواز صلاة النافلة نهارا جماعة. واضح؟ يبقى كل ما لم يشرع فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة، وكل ما شرع فيه الجماعة يجوز فيه الانفراد. قاعدة عند مذهب الشافعية، قعدوها الشافعية كده، كل ما لم يشرع فيه الجماعة زي صلاة الضحى زي صلاة سنة الظهر، كل دي سنن لم تشرع فيها الجماعة، يجوز فيها الجماعة، وكل ما شرع فيه الجماعة كصلاة العيد وصلاة التراويح وصلاة الفريضة تجوز من انفراد. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد ونكمل يوم الخميس القادم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، نور الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.